وجاء ذاك الموهوب له سكن في الدار. ثاني يوم جاء له اعطينا حق الدار. قال له انت قلت وهبت. قال له انا قصدي بثواب يعني بقيمتها. اختلفوا فذهبوا الى القاضي، لا يحق له ان يرجع في هبته، ولم يرضى ان يعطي الموهوب له قيمتها. ذهبوا الى القاضي، فماذا يقول القاضي؟ قال ماذا قلت؟ قال وهبتك. ينظر القاضي فيقول، ان يعلمنا ويعلم القاضي ماذا يحكم. اذا كان اللفظ بلفظ الهبة، فالهبة اما ان يقول وهبتك او ان يقول وهبتك بكذا. فان قال وهبتك بكذا لزم الثمن، وان قال وهبتك فقط واطلق فلا ثمن. ماذا يحكم القاضي؟ يقول للموهوب له البيت لك، ويقول للواهب ليس لك شيء، لانك عندما قلت وهبتك لم تذكر ثمنا، والاصل في الهبة ان تكون بلا ثواب. فاذا كانت بثواب قيدت وانت لم تقيدها، فقولك وهبتك لا يحق الان لك لمن تقول ايها القائل وهبتك ان تقول للموهوب له اريد ثمن هذه الهبة. واضح؟ لواحد ايام يحب يرجع بهبته، لكن بيعرف انه باعتباره ليس اصل، فبيحتال هذه الحيلة، يقول انا قصدي كان قصدي ان ابيعه بيعا، مثل لو وهبتك هذا المصحف مثلا. قال جزاك الله خيرا، اخذ المصحف وانتهى. ثاني يوم رفع امره للقاضي، فلان اخذ مني مصحفا ولم يعطني ثمنه. قال ماذا قلت؟ قال قلت وهبتك، يعني وهبت عندما خاطبته قلت وهبتك هذا المصحف. قال لا شيء لك ابدا، ويستقر المصحف عند الموهوب له. إذن اذا اطلقت الهبة فلا ثواب فيها، واذا قيدت فاننا نحتمل ذلك القيد. نعم. وان كانت لا على، وان كانت باعلى من الواهب او قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة. وان كانت لاعلى من الواهب او قيدت بثوب مجهول، وان قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة او معلوم فبيع، نظرا الى المعنى. عندما نريد أن يكون الشيء بيعا، فقال ينبغي، هل يصح أن أبيعك؟ بعتك هذا الكتاب بما في جيبي، يصح؟ لا تعرف ماذا يوجد في جيبي، فلا بد من معرفة، إذا عرف المثمن لا بد من معرفة الثمن. إن أعجبني الثمن بعتك، وإن لم يعجبني الثمن ما قمت بهذا البيع أصلا. فلو قال له وهبتك على أن ترد لي، وهبتك مثلا بثوب، أي ثوب هذا؟ في ثوب بعشر ليرات وفي ثوب بعشر ملايين، فأي ثوب تريد؟ هذا الثوب مجهول، فلا يصح أن يقول بثوب. نعم، يعني هذه قال نبدأ بالأول. وإن كانت لأعلى من الواهب، يعني لو كانت هذه الهبة لأعلى، من أعلى من الواهب؟ أبوه جده، صحيح؟ فممكن الواحد يبيع أبوه، ما في مانع، من قال؟ البيع شيء ورضا شيء آخر. أب تاجر وابن تاجر، ممكن الأب يشتري من الابن؟ ممكن. الآن الهبة إذا قال الابن لأبيه وهبتك، فإذا قال وهبتك فبمعنى ذلك بدون ثواب. وإن قال وهبتك كل قطعة، وهبتك هذه المصاحف كل مصحف بمئة، إذا ماذا يجب على الأب هنا وهو أعلى منه؟ أن يعطيه بدل كل مصحف مئة ليرة، أو قال لجده، أو قال لجد جده، وهكذا. لا يهمنا، لأعلى منه. يعني لا يشترط مسألة أعلى وأدنى، لا علاقة لها، لأن المعاملة بيع وشراء بين الزوج والزوجة قائم، بين الولد وأبيه قائم،